يقول هنا: وكل ما فيه من حفظ الفروج فمن زنا سوى يحفظ فروجهم سطرا في النور. يقول كل ما جاء كلمة يحفظون فروجهم أي من الزنا، والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات من الزنا. يقول حفظ الفروج أي من الزنا، إلا موضع واحد، أين هو؟ قال في النور، قال يحفظوا فروجهم في النور. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال ليس المراد به حفظ الفروج من الزنا. طيب ما معنى؟ قال مراد به حفظ الفروج من النظر، من النظر. يقول كل ما ورد في القرآن من حفظ الفروج من الزنا إلا موضع واحد فإنه من النظر في سورة النور. والصحيح أن هذه قاعدة كلية وليس فيها استثناء، لأن حفظ الفروج في سورة النور، حفظ الفروج في سورة النور من النظر والزنا كله.